إن الحمد لله تعالى نحمده حمدا كثيرا ربنا الملك الرحمن الرحيم. فالحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده رحمة بهم وإحسانا وأجزل لهم ثوابها فكانت بالفعل خمسا وبالثواب خمسين منه فضلا وامتنانا، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام عليهم من ربنا الرحمن الرحيم أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحبتي الكرام، حديثنا الليلة بإذن الملك الديان سيكون تحت عنوان الصلاة عماد الدين. الصلاة عماد الدين، فإن للصلاة في الإسلام بعد التوحيد منزلة رفيعة لا تدانيها منزلة في أي عبادة من العبادات. لذا أردت أن أذكر نفسي وإخواني الكرام بتعظيم قدر الصلاة، فأقول وبالله تعالى التوفيق: أولا، الصلاة أول فريضة بعد التوحيد. الصلاة أول فريضة بعد التوحيد. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذن فالصلاة هي أول فريضة بعد توحيد الله جل في علاه. روى الشيخان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن، قال له: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يعني قضية التوحيد، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه إلى اليمن قال: أول ما يدعوهم إليه هو التوحيد، ثم مباشرة الصلاة. إذن الصلاة عماد الدين، ومن أهميتها أن الصلاة أول فريضة بعد التوحيد. أيضا من أهمية الصلاة أن افتراض الصلاة كان على الأمم السابقة وليس فقط أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه عن إبراهيم عليه السلام أن إبراهيم عليه السلام قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. فهو يدعو الله تبارك وتعالى أن ذريته تقيم الصلاة. إذن فالصلاة ليست مفروضة فقط على أمة النبي محمد، ولكنها مفروضة على الأمم السابقة. وقال جل شأنه عن موسى عليه السلام وعن هارون عليه السلام، قال: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وأقيموا الصلاة، فالصلاة على إبراهيم وعلى إسماعيل، الصلاة على موسى وعلى هارون. وقال الله تبارك وتعالى عن عيسى عليه السلام أن عيسى عليه السلام قال: قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ها؟ طب ما تيجي هنا في قول الله تبارك وتعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. اجعلوا بيوتكم قبلة يعني كونوا أنتم المثل وكونوا أنتم القدوة، بحيث أن قومكم يروا منكم امتثال أمر الله تبارك وتعالى فيقلدوكم في امتثال أمر الله، تكونوا أنتم القدوة والقبلة، يتوجه الناس إليكم إذا ما أرادوا أن يصلوا إلى الله عز وجل. يعني لا، مش المقصود بكلمة قبلة هنا يعني قبلة يعني اتجاهك للصلاة، لا، المقصود بكلمة قبلة يعني تكون أنت القدوة. وقال الله سبحانه وتعالى عن إسماعيل عليه السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فإسماعيل عليه السلام أيضا كان يأمر أهله بالصلاة. إذن فمن أهمية الصلاة أن الله تبارك وتعالى افترض الصلاة على الأمم السابقة وليس فقط على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا، افتراض الله تبارك وتعالى الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة، فهذا مما يدل على تعظيم قدر الصلاة في الإسلام، أن الله تبارك وتعالى قد افترضها على نبينا محمد الأمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام مباشرة في السماء بدون واسطة وبدون أحد من الملائكة الكرام. وذلك حينما عرج بالنبي الهمام صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى في السماء السابعة. روى الشيخان عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يتحدث عن رحلة الإسراء والمعراج، قال: ففرض الله على أمتي 50 صلاة ثم خففها الله برحمته إلى أن صارت 50 في العمل و50 في الثواب. إذن الله عز وجل كلما فرض شيئا على هذه الأمة أرسل جبريل عليه السلام إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الفرض، لكن الصلاة أرسل الله عز وجل للنبي محمد أن يصعد ويعرج به للسماء حتى يسمع التكليف بالصلاة. طب ده يدلك على إيه؟ يقول لك على عظيم أمر الصلاة، أنها لم تفرض في الأرض بل فرضت في السماء. رابعا، الصلاة أحد أركان الإسلام، الصلاة أحد أركان الإسلام. روى الشيخان عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ده أول ركن. تاني ركن إيه بقى؟ وإقام الصلاة. يبقى ده يدلك على أهميتها ويدلك على أنها أحد أركان الإسلام، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وروى الترمذي عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أدلك على أعظم شيء؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. السنام اللي بيبقى في ظهر الجمل هو أعلى حاجة، فأعلى حاجة هي إيه؟ الجهاد في سبيل الله. لكن عمود الإسلام اللي قائم عليه الإسلام، هو ينفع تبني بيت أو مبنى من غير عمود؟ يقع، صح؟ ينهدم. كذلك الإسلام من غير صلاة يقع. عشان كده درسنا كان بعنوان إيه؟ الصلاة عماد الدين. عماد الدين، هي الأعمدة اللي واقف عليها الدين. خامسا، الصلاة أول ما يحاسب الله تبارك وتعالى عليه العبد من الأعمال يوم القيامة. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من الفريضة شيئا، قال الرب تبارك وتعالى للملائكة يعني: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ طب كان بيصلي صلاة سنة كمان، فيكمل بها من تقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. يعني انت صليت الصلوات الخمس، لكن احيانا كان في تقصير في بعض الصلوات، لكن انت مهتم بالسنن ايضا، فتأخذ الملائكة وتزن صلاة السنة، لو وجدت صلاة الفريضة فيها نقص تأخذ من صلاة السنة تكمل النقص في صلاة الايه؟ الفريضة. سادسا، الصلاة أفضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى بعد التوحيد. الصلاة أفضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى بعد التوحيد. روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ ومش بسأله على الأعمال وخلاص، لا، ده بقول له: أنا عايزك تدلني يا رسول الله على أفضل عمل يحببني ربنا، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. اللي كتير من الناس مضيعينه، الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. لكن بدأ بإيه؟ بالصلاة، والصلاة على إيه؟ وقتها. هذا هو العمل الذي يحبه الله، بل هو أكثر عمل يحبه الله. فالصلاة أفضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى بعد التوحيد. سابعا، الصلاة قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. روى النسائي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة. ثامنا، المحافظة على الصلاة آخر وصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل ما يموت وصى بالصلاة. فقد روى أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة، الصلاة، واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. يعني اتقوا الله في النساء. يبقى آخر وصية النبي صلى الله عليه وسلم هو بيموت بيوصيك بإيه؟ بالصلاة. تاسعا، الأمر بتعليم الأطفال الصلاة. مما يدل على منزلة الصلاة في الإسلام، وأن لها منزلة عظيمة وكبيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الآباء بتعليم أبنائهم الصغار الصلاة، مع أمرهم على تركها تهاونا ضربا غير مؤذن، مع أنهم غير مكلفين، مع أنهم غير مكلفين، وذلك حتى يعتادوا على أداء الصلاة في باقي مراحل حياتهم، رغم أنه هو طفل صغير غير مكلف. يعني لو مصلاش مش حرام عليه، معلوش إثم، أمال أبوه يضربه ليه؟ علشان لما يكبر أبوه مش هيعرف يضربه، وأبوه هيتحاسب عنه، فالحق دلوقتي علمه وانت ليك سلطان عليه قبل ما يكبر وما يبقى لكش سلطان وتتحاسب عنه. هو مش النبي صلى الله عليه وسلم مش ربنا قال عنه بالمؤمنين رؤوف رحيم؟ طب رؤوف ورحيم ويأمرك انك تضرب ابنك ليه؟ اصلا ما يتضرب دلوقتي وينجو من النار احسن من انك ما تضربوش ويروح جهنم، ويا ريته هيروح لوحده، ده هياخدك معاه. والله لو الرجل دخل يعني عمل الاعمال تدخله الجنه، ها؟ ويوم القيامة خلاص اتسأل وتمام واخد براءة من النار، عتق من النار، هيخش الجنة اهو؟ يقول له لا استنى، انت لسه مسؤول عن زوجة ولسه مسؤول عن اولاد. فيجي بقى الزوجة كانت محجبة وكانت بتصلي وكانت وكانت وكانت، مفيش الكلام ده، تنزل تترمي الزوجة في جهنم وانت معاها عشان انت كنت مسؤول عنها. طب كانت تمام، ما تتسابش انت برضو، لا تترك، يجي ابن ابنائك واحد ورا التاني، وما والكلام ده مش ليك لوحدك، ده الكلام ده للانبياء كمان. يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يخلي عن جبريل عليه السلام حتى يسأل الانبياء الكرام كلهم، جبريل بلغكم؟ يقولوا له ايوه، خلاص انت كده براءة يا جبريل، تعالى بقى يا نوح انت اول رسول. ويأتي قومه ويتسألوا نوح بلغكم؟ فيقولوا لا. فما يخلاش عن نوح، لا يخلى عن نوح حتى ايه؟ يأتي شهود يشهدوا النوح ان هو فعلا بلغ. الشهود دي هي امة محمد صلى الله عليه وسلم. وهتعترض امة سيدنا نوح، فتقول ازاي يا رب؟ ازاي وهم اخر امة واحنا اول امة؟ لا هم شافونا ولا احنا شفناهم، يشهدوا ازاي ان نوح بلغنا؟ فهم ربنا يسألنا فنقول له ايوه يا رب، قرأنا في كتابك وعرفنا قصة نوح واخبرنا رسولك واحنا مصدقين به، وعرفنا ان نوح بلغهم وهم اللي كذبوه. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فنشهد على الناس بس في كارثة، ويكون الرسول عليكم شهيدا. تخيل بقى النبي لما يجي يشهد على واحد يقول يا رب ده ما بيصليش، هيروح فين؟ روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين أن النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. ما ينامش الولد الأخ جنب أخته في سرير واحد. عاشرا، الصلاة صلة بين العبد وربه. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن يعني بالفاتحة فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج، خداج يعني ناقصة غير تمام. ايه ايه تاني؟ مبيديلكش فرصة تقرا الفاتحة. يعني هو خلص او ضل الامين وراح قايم على طول السورة اللي ورا منها. مبيديلكش فرصة تقرا الفاتحة. طيب اكمل لك الحديث واجاوبك على سؤالك. حاضر. قلنا الصلاة صلة بين العبد وربه. وقد روى الامام مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن يعني الفاتحة فهي خداج، قررها 3 وخداج يعني ناقصة غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. سؤالك هو إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة يعني الفاتحة، يبقى الفاتحة من أسمائها إيه؟ الصلاة. ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، ما قالش بقى ايه فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، يبقى ده دليل على ان البسملة لا يجهر بها، ودليل ايضا على ان البسملة ليست آية من الفاتحة. خلاص. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يبقى نقرأ الفاتحة فين؟ إذا كنت أنا بصلي منفرد لوحدي في صلاة جهرية يبقى أجهر، في صلاة سرية أسر، في صلاة سنة أنا حر، أجهر أو أسر. وضحت؟ ها؟ طب إذا كنت أنا مأموم بصلي خلف إمام فأقرأ الفاتحة ولا أكتفي بقراءة الإمام، زي ما سأل أبو هريرة النبي لهما عليه الصلاة والسلام فقال له اقرأ بها في سرك، يبقى لازم أقرأ الفاتحة. أما حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فحديث ضعيف وليس صحيح. يعني مش معنى ان الامام قرأ انت ما تقرأش، لا، لابد عليك من الايه؟ من قراءة الفاتحة. طيب سؤال اخر، طب الامام بيقرأ، الامام انواع، في ائمة مختلفين، واحد يجي يقف امام في الصلاة ابص الاقيه يصلي يقرأ الفاتحة وبعدين يسكت شوية عشان يدي فرصة للناس اللي بتصلي ورا انها تقرأ الفاتحة وبعدين يبدأ يقرأ السورة. غلط، غلط ومخالف للسنة. خلاص. امال السنة ايه يا شيخ؟ السنة انك انت تزاحم الامام في قراءة الفاتحة، والسنة ان الامام اصلا لما يقرأ آية يقف على رأس الآية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فيقرأ الامام يقول الحمد لله رب العالمين ويسكت. ويمكن انا صليت بكم مرة او مرتين في المسجد هنا، يمكن انت تلاحظ الامر ده، فقول الحمد لله رب العالمين ويسكت. السكتة دي ليه؟ عشان يسمع بقلبه رد ربه عليه وهو يقول حمدني عبدي. والسكتة دي بتدي فرصة للي وراك ان هو كمان يعمل ايه؟ يقرأ الآية، عشان تيجوا في النهاية تتقابلوا مع بعض الإمام والمأمون في ايه؟ في آمين. وقال النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم أن من وافق تأمينه تأمين الإمام وتأمين الملائكة غفر له. فتقولوا مع بعض إيه؟ آمين. فهمت؟ يبقى الصلاة صلة بين العبد وربه. وقد روى الإمام البخاري أيضا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة، واحد بصق تف يعني، فحكه النبي صلى الله عليه وسلم مسحه، ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل الوجه فإن الله قبل وجهه إذا صلى، فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. يبقى الصلاة صلة بين العبد وربه، يبقى لما بيصليش قطع هذه الصلة. 11، جميع أعمال الصلاة توحيد وتعظيم لله جل في علاه. قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله لا عمل بعد توحيد الله أفضل من الصلاة لله، لأنه افتتحها بالتوحيد والتعظيم لله بالتكبير ثم الثناء على الله وهي قراءة الفاتحة، وهي حمد لله وثناء عليه وتمجيد له ودعاء، وكذلك التسبيح في الركوع والسجود والتكبيرات عند كل خفض ورفع، كل ذلك توحيد لله وتعظيم له، وختمها بالشهادة له بالتوحيد ولرسوله بالرسالة، وركوعها وسجودها خشوع له وتواضع، ورفع اليدين عند الافتتاح والركوع ورفع الرأس تعظيم له وإجلال له، ووضع اليمين على الشمال بالانتصاب لله تذلل له وإذعان بالعبودية. فالصلاة كلها بتعبر عن إيه؟ جميع أعمال الصلاة توحيد وتعظيم لله جل في علاه. ثاني عشر، مدح الله للمحافظين على الصلاة. الله مدح المحافظين على الصلاة، فمما يدل على المنزلة العالية للصلاة في الإسلام أن الله تبارك وتعالى عندما مدح عباده المؤمنين بدأ بذكر الصلاة قبل أي عمل آخر. قال الله سبحانه: قد أفلح المؤمنون. أول عمل إيه بقى بيعملوه؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. وبعد كده بقت تيجي إيه؟ باقي الأعمال. ثم ذكر سبحانه باقي الأعمال وختمها بذكر المحافظة على الصلاة مرة تانية. يبقى بدأها بإيه؟ بالصلاة، وختمها بإيه؟ بالصلاة. فقال جل شأنه: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال سبحانه مادحا أهل الصلاة، قال: إن الإنسان خلق هلوعا. أول ما يحصل له أي حاجة تلاقيه إيه؟ هلع. إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير، لما يجي له خير ويجي له مال يمنع عن الناس، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين هم مش كده، الذين هم على صلاتهم دائمون، مش اللي بيصلوا مرة ويسيبوا مرات. ثالث عشر، التحذير الشديد لمن تهاون بالصلاة. إن منزلة الصلاة في الإسلام رفيعة، ويدل على ذلك ما جاء في القرآن والسنة من التحذير الشديد من إضاعتها والتهاون في أدائها. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لما أضاعوا الصلاة وقعوا في مصيبة ثانية، اتبعوا الشهوات، ولما اتبعوا الشهوات وقعوا في الكارثة فسوف يلقون غيا. وغي وادي في جهنم، بعيد قعره، خبيث طعمه، أودية النار تستعيذ بالله من شدة حره ونتنه. ده بس عشان ايه؟ عشان الصلاة. قال المفسرون كما روى ابن جرير عن عمر بن عبد العزيز، قال: لم تكن إضاعتهم تركها، ولكن أضاعوا الوقت. يعني هو صلى الصلوات الخمس، بس صلى الظهر بعد ما خرج وقته ودخل وقت العصر، صلى العصر لما خرج وقته ودخل وقت المغرب، صلى المغرب لما خرج وقته ودخل وقت العشاء، صلى العشاء لما خرج وقتها ودخل وقت الفجر، صلى الفجر لما خرج وقته وأشرقت الشمس. يعني صلى الخمس صلوات اهو، ده هيترمي في وادي ايه؟ ويل. ماله الظهر؟ الظهر أذن، أول ما أذن تبدأ الصلاة، وآخره عند إيه؟ أذان العصر. يعني كل وقت صلاة آخره عند بداية وقت صلاة آخر، لكن الفجر آخره عند شروق الشمس. طب مش حاجة لو ايه؟ خط الظهر مثلا لحد العصر مش حاجه. ما احنا بنقول اهو ان هو بيأخر الصلاه، لا ما دام في وقتها. بس هنا في ذنوب بقى تانية برضه، يعني هنا مش في ويل بس في ذنوب تانية. الكلام ده امتى؟ يعني مثلا لو انت خرجت من عملك وجاي في المواصلات جاي على البيت، فأذن عليك العصر وانت في الطريق في نص الطريق، فيبقى اتأخرت مثلا 10 دقايق ولا ربع ساعة على ما جيت للبيت، ممكن تلحق الجماعة في المسجد وممكن لا، على حسب المواصلة يعني وزحام الطريق، فدي انت غصب عنك فيها. والأولى انك انت تحاول تنظم وقتك، يا تصلي قبل ما تركب يا تصلي بعد ما تركب. وقال الله تبارك وتعالى: فويل للمصلين. قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. روى الإمام مسلم عن جابر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ده الفرق. لو احنا جالسين في مجلس كده، ها، او مثلا انت دخلت عيادة طبيب، دكتور دخلت تكشف، فلقيت في الاستقبال جالس 3 اشخاص، اذن المغرب، لقيت واحد منهم قام راح يصلي واتنين تانيين قاعدين، هتقول على الاتنين دول ايه؟ يا نصارى يا يهود، ولا لا حل تاني غير كده؟ صح؟ بس هو ده اللي النبي قاله: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والحديث الآخر: العهد الذي بيننا وبينهم، الفرق اللي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ما هو إيه الفرق بينك وبينه؟ اللي هو غير المسلم ده، انت بتصلي وهو لا. رابع عشر: الوصية بالاستعانة بالصلاة على جميع أمور الدنيا والآخرة. قال المروزي رحمه الله: أمر الله عباده أن يفزعوا إلى الصلاة ويستعينوا بها على كل أمر من أمور دنياهم وآخرتهم، ولم يخص الاستعانة بها شيئا دون شيء، فقال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. عرفت هي بتبقى تقيلة على بعض الناس ليه؟ عشان هو ما بيصليش وهو خاشع، فحس إنها تقيلة. وهم المنكسرة قلوبهم إجلالا لله ورهبة منه، فشهد لمن حقت عليه أن يقيمها له: إنه لمن الخاشعين. وروى أبو داود عن حذيفة بن اليمان أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. إذا حصل أي مشكلة ولا أي حاجة يعمل إيه؟ يروح يصلي. خامس عشر: الصلاة تؤدي بالقلب مع جميع الجوارح، تؤدى بالقلب مع جميع الجوارح. قال المروزي رحمه الله: من الدليل على عظم قدر الصلاة وفضلها على سائر الأعمال أن كل فريضة افترضها الله تبارك وتعالى إنما افترضها على بعض الجوارح دون بعض. يعني الصيام بتمنع أنت إيه؟ تمنع المعدة عن الطعام والشراب، وتمنع الفرج عن الشهوة بس، صح؟ الحج جسمك كله بيتحرك، انت فاهم قصدي ايه؟ بس هو ده داخل فيه برضه، لان هو صلاة داخل فيه القلب. يعني الزكاة الموضوع ايه؟ مال خرج. يبقى اذا بعض العبادات بتقتصر على بعض الجوارح في الجسد. ثم لم يأمر بإشغال القلب بها إلا الصلاة، فإنه أمر أن تقام بجميع الجوارح، وذلك أن ينتصب العبد ببدنه كله ويشغل قلبه بها ليعلم ما يتلو وما يقول فيها. طب افرض واحد صلى وقلبه مش حاضر، مش مركز، هو دخل المسجد كذاب، وقال الله أكبر الله أكبر، يعني الله أكبر من شغلي ومن زوجتي ومن بيتي ومن كذا ومن كذا، بس هو كذاب، هو قال الله أكبر، واتضح إن الدنيا عنده أكبر، فهو واقف في الصلاة قدام ربنا عمال يفكر في الدنيا مش بيفكر في ربنا. يبقى هو جسمه بيصلي لكن قلبه مش هنا، قلبه فين؟ بره المسجد. عشان كده كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد، مش راجل ساب قلبه بره المسجد ودخل المسجد. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود، ركزوا بقى معايا، المقصود ان الصلاة هي صلة بين العبد وربه، الصلاة هي صلة بين العبد وربه. فالأصل في العبد أنه يكون دوما وأبدا في حالة صلة مع ربه تبارك وتعالى، وكل ذلك لا يتحقق إلا بالصلاة. وقلنا أن الصلاة تميز بين المؤمنين والمنافقين في الدنيا والآخرة، وهذه انتبه إليها جيدا. أقول مرة أخرى، الصلاة تشتمل على معظم أنواع العبادات، فالصلاة تشتمل على الاعتقادات القلبية كالإنقياد والإخلاص والمحبة والخشوع والمراقبة لله تعالى، وتشتمل على أقوال اللسان من الشهادتين وتلاوة القرآن وتسبيح التسبيح بسائر أنواع الذكر. يعني أنت في الصلاة قلبك شغال، جسمك شغال، صح؟ لسانك شغال، وهكذا. فهذه العبادة الوحيدة دون العبادات كلها التي أمرت بأن تكون كل جريحة فيك خاشعة خاضعة لله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الرجل يدخل أحيانا في الصلاة فيخرج منها فلا يكتب له منها إلا ربعها، عشرها، نصفها، خمسها، سدسها، ثمنها. يعني إيه؟ على حسب استحضار قلبه. الفكرة مش إن أنت جاي تصلي جاي تلعب رياضة، قيام، ركوع، سجود، أنت جاي تلعب رياضة ولا جاي تصلي؟ هي اسمها تأدية الصلاة ولا اسمها إقامة الصلاة؟ إقامة. في فرق بين تأدية وإقامة. تأدية يبقى أنت جاي الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده السلام عليكم، ده تأدية بتأديها. إنما إقامة يعني عقلك واعي وقلبك واعي خاشع، كل جريحة في جسمك خاشعة متفاعل مع الصلاة. أحكي لك مشهد بس حاجة كده إيه على الماشي عشان تشوف اللي بيصلوا صح. أحد السلف كان في مرة بيصلي في المسجد، المسجد كان قديم جدا ومبني بطوب اللبن، ها؟ اللي هو اللي احنا بنسميه الطوب الني ده. فجدار المسجد انهدم وقع وهم بيصلوا، وطبعا لما وقع الجدار بدأ السقف يقع، وقع الجدار التاني، الناس كلها خرجت جريت من المسجد والراجل ده لسه واقف جوه بيصلي. بعد ما خلص صلاه بيقولوا له ايه ده، انت ما خفتش المسجد يقع عليك؟ ما خفتش الجدار يقع عليك؟ قال لهم ايه ده، هو الجدار وقع؟ بيستغرب، هو الجدار بيسال هو الجدار وقع يعني ما ده بقى مع ربنا، ما هوش هنا، هو جسمه هنا بس هو مش هنا. عرفت ان احنا بنلعب مش بنصلي، جايين نلعب رياضة. سيدنا علي بن أبي طالب كان لما يجي يتوضى مش هقولك يصلي، انا اقول لك يتوضى بس، كان لما يجي يتوضى يلاقي وشه اصفر يقولوا له فيه، يقول لهم انتوا ما انتوش عارفين انا رايح اقف قدام مين. بعض السلف كانوا بيسالوه بيقولوا له انت ازاي بتخشع في صلاتك كده؟ قال لهم لان انا اول ما باجي اقف في الصلاه بستشعر ان انا واقف بكلم ربنا وربنا امامي والقبله مباشره وعن يميني ملك الموت ينتظر قبض روحي وانا مش واقف على الارض، ده انا بستشعر ان انا واقف على الصراط وتحت النار والجنه عن من امامي اريد الوصول اليها ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بجواري ينظر لصلاتي. فحصل لي ازاي؟ واحد لما وبعدين بيقول بقى وبعد ده كله بعتبر ان انا بعد الصلاه دي ملك الموت هيقبض روحي، فقابل ربنا بقى اني صلاه شكلها ايه؟ تخيل ده صلاته تبقى عامله ازاي؟ وليه احد التابعين كان اصيب بمرض في رجله زي ما احنا بنسميه كده غرغرينا او حاجه، فالاطباء قالوا له ملهاش حل غير ان نبتر لك الرجل نقطعها والا المرض ده هيمشي في جسمك وتموت. قال لهم طب اعمل ايه؟ قالوا له خلاص نجيب لك المسكر، نجيب لك خمره، ما كانش في بنج لسه ساعتها اخترعوه، فنجيب لك خمر تشرب عقلك يذهب نقطع لك رجلك وما تحسش. قال لهم لا، وده ابتلاء من ربنا، او معالج الابتلاء بمعصيه. قال لهم خلاص سيبوني لما ادخل في الصلاه وبعد ما ادخل في الصلاه واتعمق فيها اقطعوا رجلي. عارف قطعوا له رجله، الخبر صحيح على فكره، قطعوا له رجله، ما حسش ان رجله اتقطعت، عرف ان رجله اتقطعت، عرفها امتى؟ لما قام للركعه الثانيه لقى نفسه وقع فعرف ان رجله كانت اتقطعت. يبقى احنا جايين بنعمل ايه؟ بعض الناس تلاقيه جاي انت تصلي في المسجد وهو واقف قبل، يعني انت جيت لقيت واحد واقف بيصلي ركعتين تحت مسجد، فانت جاي من بره، انا بشوف الكلام ده بعيني، اجي داخل ابص الاقي واحد باصص هو في اتجاه القبله، يوم يبص لي كده وانا داخل، يا عم بتبص فين؟ انت فين انت؟ ولو عيل ولا حد دخل مسجد يقعد يبص له. ايه ده؟ ده مش ده ده ده في الصلاه ده ولا فين؟ فالصلاه تؤدى بالقلب مع جميع الجوارح. ها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الصلاة تؤدى بالقلب مع جميع الجوارح. قال المروزي رحمه الله: من الدليل على عظم قدر الصلاة وفضلها على سائر الأعمال أن كل فريضة افترضها الله عز وجل إنما افترضها على بعض الجوارح دون بعض، ثم لم يأمر بإشغال القلب بها إلا الصلاة، فإنه أمر أن تقام بجميع الجوارح، وذلك أن ينتصب العبد ببدنه كله ويشغل قلبه بها ليعلم ما يتلو وما يقول فيها. ولم يفعل ذلك بشيء من الفرائض، لم يمنع أن يشتغل العبد في شيء من الفرائض بعمل سواه إلا الصلاة وحدها. فإن الصائم له أن يلتفت وهو صائم، وله أن ينام، وله أن يتكلم بغير ذكر الصوم، ويعمل بجوارحه ويشغلها فيما أحب من منافع الدنيا ولذاتها مما أحل له فيها. والمقاتل في سبيل الله، ما هو القتال في سبيل الله ده عبادة، الجهاد في سبيل الله عبادة، له أن يلتفت ويتكلم. والحاج أيضا في قضاء مناسكه قد أبيح له أن يتكلم كذلك فيما بين ذلك وينام ويشتغل بما أحب من منافع الدنيا المباحة له. وله أن يتكلم في الطواف، وكذلك إعطاء الزكاة وجميع الطاعات له أن يعمل فيها ويتفكر في غيرها، لكن الصلاة ممنوع أي انشغال بقلبك غير الصلاة. وصلت؟ سادس عشر: الصلاة تشتمل على معظم أنواع العبادات. الصلاة بتشتمل على معظم أنواع العبادات كلها. إزاي؟ تشتمل الصلاة على الاعتقادات القلبية كالانقياد والإخلاص والمحبة والخشوع والمراقبة لله تعالى، هذا القلب أهو. وتشتمل على أقوال اللسان من الشهادتين وتلاوة القرآن والتسبيح وسائر أنواع الذكر. وتشتمل الصلاة أيضا على عمل الجوارح من الركوع والسجود والقيام والرفع والخفض وغير ذلك. وتضمن الصلاة أيضا كثيرا من الشرائط والفضائل، منها الطهارة الحسية من الأحداث والأنجاس، والطهارة المعنوية من الإشراك والفحشاء والمنكر، وغير ذلك مما لم يجتمع في غيرها من العبادات. وانت لما بتيجي تصلي انت بتقول الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صح؟ مش ده أول ركن في أركان الإسلام؟ والصلاة أهو انت بتعمل الصلاة، يبقى دي الركن الثاني. وبعدين الركن الثالث إيه؟ الزكاة. هتقولي طب الزكاة إزاي؟ ما هو انت لما تركت عملك عشان تيجي وقت تصلي يعني تركت اكتساب مال، يبقى كأنك تصدقت بالمال ده، يبقى برضو تحقق فيها الركن الثالث من أركان الإسلام. الركن الرابع إيه هو؟ الصوم. وانت بتاكل ولا بتشرب في الصلاة؟ لا. الركن الخامس الحج، ما انت مستقبل القبلة. شفت الصلاة عملت فيها ايه؟ فيها العبادات كلها. سابع عشر، الصلاة تميز بين المؤمنين والمنافقين في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فإن الصلاة ثقيلة على المنافقين. ده ترمومتر. انت مش انت لما يكون واحد تعبان ولا مريض ولا سخن بيسوله بالترمومتر درجة الحرارة، فلو لقاها مرتفع يعرفوا ان ده سخن يبقى مريض، لو لقاها منتظمة 37 درجة يبقى الانسان ده طبيعي. انا هديك ترمومتر تعرف انت مؤمن ولا هي تقيلة عليك ولا لا، هو ده الترمومتر. اما في الدنيا فإن الصلاة ثقيلة على المنافقين. قال الله سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. طب بيقوموا ليه لما هم كسلانين؟ يراؤون الناس. طب شكله إيه في الصلاة؟ بيطول فيها؟ لا، ده الله أكبر سبحانه، الله أكبر. ولا يذكرون الله إلا قليلا، قليل عايز يخلص. شفت حالهم؟ روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء. أصل خلاص بقى العشاء والدنيا ليلت والناس بدأت إيه اللي روح بيته، فهو يقول لك هو محدش شايفني أروح أصلي ليه؟ وفي الفجر يا عم الناس نايمة، أو إنما في النهار دينا بنصلي عشان الناس شايفيننا وخلاص. ولو يعلمون ما فيهما، يعني العشاء والفجر، لأتوهما ولو حبوا، حتى لو هيحبي زي الأطفال على دور رجليه. وده في الدنيا. أما في الآخرة فإن المنافقين لا يستطيعون السجود إذا أمروا بذلك. ليه؟ أصل ما كانش بيسجد لربنا أصلا في الدنيا. أنت عارف يحصل إيه؟ شفت أعزكم الله قرن البقرة ولا قرن الجاموسة؟ القرن اللي بتنطح بيه ده ينفع حد يعوجه يتنيه؟ العمود الفقري سلسلة الظهر دي للمنافق يوم القيامة هتبقى زي قرن البقرة. هو واقف اهو، هو كان في الدنيا بيخدع الناس يركع ويسجد، عارف في الآخرة لما يجي يركع يحصل ايه؟ يلاقي ظهره بايه؟ لا ينثني لا ينحني، فتلاقيه يقوم واقع على ظهره. خدت بالك من شكله عامل ازاي؟ قال الله تعالى: يوم يكشف عن ساق. ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يكشف عن ساقه ويدعون الى السجود. الكل يسجد فلا يستطيعون، هو عايز بس مش قادر. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ما أنت كنت في الأول بتدعى لي ما جيتش. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رئاء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، ظهره يبقى ايه؟ مستقيم ما ينتنيش. اخيرا 18، النار لا تحرق اثار السجود. حتى لو الواحد بذنوبه دخل النار، سبب نجاته من النار الصلاة. حتى لو ألقى في النار بسبب ذنوبه ومعاصيه، النار تحرق جسمه كله بس ما تحرقش الأماكن اللي كان بيسجد عليها. قال المروزي رحمه الله: من فضل الصلاة على سائر الأعمال أن من دخل النار من المؤمنين لم يجدوا شيئا من الأعمال التي عملوها بجوارحهم تمنع شيئا من أجسامهم من الاحتراق إلا السجود لله في الدنيا، فإن النار لا تصيب مواضع السجود من المصلين، خاصة كما أخبر بذلك النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. طب إيه هي مواضع السجود؟ سبعة. إيه هما؟ الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف أصابع القدمين، اللي هي الجزء اللي تحت إيه؟ بطن الرجل مع أصابع القدمين، لأن أنت بتبقى ساجد العقب اللي هو كعب رجلك لفوق والأصابع متجهة للقبلة. خلاص؟ سبع أعضاء لا تمسهم النار. يعني تخيل كده إنسان ممكن بذنوبه معصيه يبقى فحمة، بس الأجزاء دي ما إيه؟ النار ما تقدرش تحرقها. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ الله من القضاء بين العباد، اسمع بقى ده، بعد الناس خلاص ربنا حاسب الناس كلها يوم القيامة، إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، في ناس مسلمين في النار بسبب ذنوب ومعاصي، فربنا أراد أنه يخرجهم، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه، ممن يشهد أن لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار بأثر السجود. أصل الناس في النار، في مسلمين على كفار على نصارى على يهود على كل الأشكال. طب الملائكة تنزل تعرف مين ولا مين؟ هو معاهم بطايق تحت؟ ما الملائكة تعرفوا ازاي؟ تعرفوا من آثار السجود. ما هيش الملائكة شافت الناس كلها فحم، كله فحم، فكله زي بعض، مفيش فرق، لكن هتلاقي الملائكة بعض من الناس فيهم أجزاء النار ما فحمتهاش، ما حرقتهاش، فيعرفوا إن دول مين؟ مسلمين كانوا بيقولوا لا إله إلا الله. فيعرفونهم في النار بآثار السجود، تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار وقد امتحشوا، يعني احترقوا خارجين فحم، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميل السيل. شفت الحبة بتنبت ازاي من الارض؟ هم يتكب يصب عليهم الماء ده، ماء الحياة، فيرجعوا ايه بعد ما كانوا فحم، يرجعوا ايه؟ بشر تاني. هذا بالنسبة لحديثنا حول موضوعنا الصلاة عماد الدين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.